نعم يا سليم. لا إيش؟ نعم. صحيح. صدق. وعيب الاستحاب ما في شيء. لكن نقيم له كلام حول الموضوع هذا. يقول لو شاء ربك كنت أيضا مثله. فالقلب بين أصابع الرحمن. اسأل ربك الإنسان العافية واحمد الله عز وجل على النعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.